إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج. ضيفي فيها الأستاذ الدكتور عمرو الإتربي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأزبق، نائب رئيس جامعة بدر، والمستشار الثقافي لمصر في إنجلترا، والملحق الثقافي لمصر في النمسا سابقا. أهلا بسيادتك في المضيف عزيزي على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا المذيع اللامع اللي بننتظر برنامجه من أسبوعيا، وربنا يوفقك. وتحية خاصة لإذاعة الشرق الأوسط، الإذاعة الشابة اللي هي يعني كبرنا من خلالها وبيها وبقى مذيعينها العظماء. أهلا وسهلا. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سطر على مكاتبك تتم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل، والهامل واجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل. نبتدي منين دكتور عمرو بيه؟ نبتدي من النشأة والجذور. أسرتي كان جدي أحد شيوخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن الإتربي، وخلف 9، وكان حضرتك مهتم جدا ومقتنع أن وسيلة الارتقاء في الحياة هي التعليم، فعلم 9 لدرجة أن أنا عندي أنا حضرتك إحنا 4 أمام يعني أو 3 أمام ووالدي وخمس سيدات عماتي متعلمين، كلهم متعلمين، لدرجة ان هم راحوا كلية الطب سنة اتخرجوا 53 و54. كان ساعتها حتى كان والدي هو الصغير يقول انت ازاي ابوك يبعت البنات دي هناك. طبعا ما كانوش بقى بنات محجبة ولا حاجة في الوقت ده، في الوقت ده كمان التعليم بالنسبة للبنات صعب قوي، صعب لدرجة ان واحدة من عمتي درية حضرتك، برغم ان هو احد الشيوخ الازهر الشريف، درست موسيقى وكانت أستاذة يعني معلمة موسيقى بيانو. فده شوف التفتح، شوف ده من كام سنة بقى، كام سنة صحيح. نتكلم دخلنا على يعني لما دخلت أكيد كانت 100 سنة على الأقل يا فندم، صح؟ هم احنا بنتكلم مثلا هي دخلت في الخمسينيات يعني 51 ولا حاجة، يعني بنتكلم على الأقل 70 سنة. صحيح صحيح. طيب الوالد بقى قد حرصت أكيد أن يعلم برضو أولاده زي ما والده علمه هو وإخواته. احنا الاسره معظمها كليه الطب وطب عين شمس، عندنا يمكن ما شاء الله 20 واحد. فوالدي كان نفسه يدخلني كليه الطب، وانا لسبب او لاخر كانت ميولي هندسيه، فدخلت علمي رياضه عشان اخش هندسه، ولكن المجموع كان بعافيه شويه فدخلت كليه التجاره. هو دكتور انور الإتربي يبقى ابن عمي. ما واحد يعني انا عندي دكتور انور الإتربي رئيس قسم الامراض النفسيه طبعا العصبية. ده حاجه، ده عالم كبير. سابقا ده ابن عمي الاستاذ دكتور عادل الإتربي، رئيس قسم القلب ورئيس جمعيه القلب بمصر سابقا ابن عمي. كان دكتورة منى سالم بنت عمتي أستاذة طب الأطفال الشهيرة. يعني هي أخوات بقى أخوات ستة. عندي أخت بنت وحيدة المهندسة سميحة التريبي برضو خيبة أمال بابا والدي لأنه كان عايز يدخلها برضو كلية الطب، بس هي دخلت هندسة عين شمس وتخرجت قسم الكمبيوتر واشتغلت في الجزء بتاع الكمبيوتر في البنوك. أسرة ستك بقى نفسها؟ أسرتي أنا زوجتي الأستاذة هناء فتح الله خريجة الجامعة الأمريكية، ويعني هنا بقى نقدر نقول تعرفت بيها. كنا رايحين منحة في أمريكا للدراسة في ولاية ماساتشوستس، وبعدين جت قعدتنا جنب بعض في الطيارة، فيمكن قعدنا نتحدث من القاهرة لنيويورك كان 11 ساعة. يمكن حضرتك اسمح لي أقول لك يا زحمة أن دي يمكن المرة الأولى والأخيرة اتكلمنا 11 ساعة متواصلة. فيعني وعندي منها الحمد لله يعني ربنا يبارك لها ثلاث أولاد، كريم الكبير بيدرس حاليا دكتوراه في النمسا، والوسطاني علي خلص الماجستير بتاعته برضو بالنمسا أثناء فترة عملي مستشارا ثقافيا لمصر في النمسا، ويوسف برضو بيدرس بكالوريوس حاليا هنا. خلوا سكة التجارة يا فندم؟ هم أنا دي سبتها ليهم، بس هم اللي اختاروا يعني دي أنا كنت ما بتدخلش فيها، لكن هم اختاروا يخشوا إدارة الأعمال والبزنس. دكتور عمرو، هو واضح أن والدك كان حلمه أن حضرتك تكون طبيب، ولكن أنت دخلت كلية التجارة ومع ذلك تفوقت، يعني خلاص أنت ما حققتش حلم والدك فأردت أنك تحقق حلمك وأنك تتفوق، مش شرط أنك تخش كلية قمة، ولكن المهم أنك تتفوق حتى في أي مجال تدخل فيه. هو هنا أنا عايز أقول للشباب، لو حضرتك أذنت لي من المنبر الجميل عند حضرتك والبرنامج ده، أنه كثيرا من الأحداث في حياتنا نظن خطأ في وقتها إنها مش سليمة لنا، ولكن بنكتشف مع الأوقات إن ده اختيار من ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا كان نفسي أخش هندسة زي ما قلت لحضرتك، المجموعة بعافية، فدخلت تجارة، وكان أيامينا ما فيش تجارة إنجليزي ولا غيره، تجارة عربي، وكنت زعلان جدا وببكي ليه يا رب أخش الكلية دي، ليه الجراج اللي أنا دخله ده. بالعكس أنا لما دخلت بذلت الجهد، طلعت الأول على الكلية من كلية التجارة جامعة عين شمس، ربنا وفقني إن أنا أسافر بعثة للدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ملحقا ثقافيا لمصر في إنجلترا، ثم مستشارا ثقافيا لمصر في النمسا. كل يوم والله يا أستاذ أحمد قبل ما نام دلوقتي بشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا الاختيار، وأشعر أن أنا أخذت أكتر من حقي. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر. مستمعي الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع الأستاذ الدكتور عمرو الإتريبي نائب رئيس جامعة بدر، عميد كلية تجارة عين شمس الأسبق، والمستشار الثقافي لمصر في إنجلترا، والملحق الثقافي لمصر في النمسا سابقا. دكتور عمرو، تدرجت بعد التخرج، طلعت الأول على الكلية، تعينت معيد حتى عميد، من عميد لمعيد رحلة كبيرة ومهمة. اسمح لي برضو احنا بن بن بن بنتكلم ويعني عنينا على الشباب. بالظبط، ما هو الهدف كله ان احنا بندي نموذج وقدوه للشباب، يعني احنا مش الهدف ان احنا نتكلم عن حضرتك كشخص، ولكن بنديك كنموذج للشباب البحث عن النجاح. البحث يعني احنا بنقول ايه الشباب اهدافهم ايه؟ نمره واحد الايمان بالله سبحانه وتعالى، اتنين الايمان بقيمه العمل. كان عندنا رئيس وزراء مصر من كليه التجاره جامعه عين شمس استاذ دكتور علي لطفي، فالله يرحمه. فدكتور علي بسأله مرة إيه اللي خلاك من طالب تجارة عادي تبقى رئيس مجلس وزراء؟ كان أصغر رئيس مجلس وزراء على فكرة بالمناسبة. حقيقة وكان حاجة 50 سنة يعني 52 أو 51 وقتها كان فعلا أصغر واحد. وكان حضرتك بعد كده راح رئيس مجلس الشورى. فبقول له فقال لي كلمة واحدة في السبب في نجاحه ثلاث مرات: العمل العمل العمل. ولذلك بنقول الإيمان بالله، ثم الإيمان بقيمة العمل، ثلاثة الرضا بما قسمها الله لك، أربعة الالتزام بالأخلاق في جميع نواحي الحياة، خمسة تصل السعادة وهي مفهوم نسبي من شخص إلى آخر. فأنا كان يعني أنا والدي مهندس زراعي الله يرحمه، والمهندس الزراعي ما كانش ليه صلات لأنه كان عنده أرضه مع زينا كلها من الأرياف، فما كانش ليه معارف. ولا أذكر أن مرة والدي قال لي روح لفلان يخلص لك حاجة، ما يعرفش. يعني أنت اجتهدت وكل ما وصلت إليه كان بمجهودك وتعبك دون الاعتماد على أي أحد سوى عملك وعملك وعملك. بالضبط. يعني هو العمل الجاد هو اللي بيفتح، زي الولاد ما بيحبوا البلاي ستيشن عشان يروح مرحلة لمرحلة بيتن واقف قدام كده على الباب يحاول لغاية ما يفتح الباب. في الحياة كده، الحياة بنقف بالعمل نشتغل لغاية ما تيجي حيطة نحاول لغاية ما مرة بتروح فتحة. فالحمد لله ربنا وفقني، خدت الماجستير من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم الدكتوراه من أمريكا، وهناك عملت ماجستير تانية بالإضافة للدكتوراه. ثم بعد كده اختارني دكتور مفيد شهاب سنة 2002 ملحقا ثقافيا لمصر في انجلترا. ولما رجعت كان الله يرحمه رئيس جامعة عين شمس أستاذ دكتور حسن غلاب رحمة الله عليه اختارني ان انا بقى في شعب الدراسة باللغة الانجليزية، كانت لسه بدأ في العام الدراسي 1993، ولذلك حتى كنا بنحتفل بتخرج تخرج الولاد دول، ودول يعني من احسن الدفعات عندنا 25 سنه. وبعدين بعديها بقى ربنا وفقني بقيت استاذ، ثم رئيسا لمجلس قسم الاحصاء والرياضه والتامين بكليه التجاره جامعه عين شمس، ثم وكيلا للكليه. وانا هنا بذكر لما كنت وكيل بعت جواب للواء محمود حجازي، ساعتها كان ماسك المخابرات الحربية، بس أذنه يعمل لنا مدرج لكلية التجارة، وسيادته وافق مشكورا بعد استئذان وزير الدفاع ربنا يحفظه، ساعتها كان رئيس عبد الفتاح السيسي، وعملوا لنا فعلا مدرج قيمته 3 مليون جنيه عن طريق الهيئة الهندسية، واتعمل في شهرين ونص، وكان حضرتك مثار إعجاب لكل الطلبة، وعملناه لشعب الدراسة باللغة العربية، وكان الولاد فرحانين جدا. واللي كانوا زعلانين شوية بتاع شعب الدراسة باللغة الإنجليزية يقول لك احنا بندفع فلوس، واحنا كان هدفنا الولاد بتوع العربي، لأنه دول يعني اتعمل لهم مدرج مكيف بساوند سيستم، حاجة منتهى الشياكة، وعملتها مشكورا قواتنا المسلحة حفظها الله. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي، يا ليت كل مؤمن بعشقها يحبها حصينها بين الحمى والوطن، من منكم يحبها مني أنا مني أنا أحبها Amen. استاذ دكتور عمرو الاتربي نائب رئيس جامعه بدر وعميد كليه التجاره جامعه عين شمس الاسبق والمستشار الثقافي والتعليمي لمصر في انجلترا والنمسا السابق. دكتور عمرو بيه برضو سيادتك اشتغلت او جات فرصه انك تخدم بلدك من خلال عملك كملحق ثقافي لمصر في انجلترا وايضا مستشار في النمسا، ده برضو نقله تانية في حياه حضرتك. هي العمل الدبلوماسي عمل شرف كبير، واحنا الدبلوماسيه المصريه على مستوى راقي جدا. انا قريت مقاله مدرسه كبيره طبعا جدا، وانا قريت لسيادتك مقاله مهمه حضرتك كتبتها في جريده الوطن عن دور سفاراتنا في الخارج بشان تنشيط ومكاتبنا بشان تنشيط التصدير لمصر دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا دورهم هم بيقوموا بدور، لكن في نفس الوقت الدعوه اللي سيادتك اطلقتها دعوه جميله جدا، ولابد ان تنشط العمل التجاري في الدول المختلفه. عندنا مكاتب في جميع انحاء العالم، وعندنا سفراء مميزين. صحيح. مميزين، وحط تحت صحيح. مميزين دي صحيح. خطوط مدرسة الدبلوماسية المصرية دي مدرسة يعني عريقة، يعني من أقدم المدارس في العالم يعني. فأنا واثق أن الدعوة بتاعت حضرتك إن شاء الله يتم الاستجابة لها، ويتم تنشيط التبادل التجاري والتصدير إلى الخارج، لأنه غير مقبول أن احنا تكون صادراتنا في حدود 20 ولا 22 مليار 30 مليار حتى أو يعني حتى 30 يعني. وإحنا 100 مليون، هو نفسه ست رئيس قال أن احنا 100 مليار دي حاجة قليلة علينا، يعني احنا دولة 100 مليون نسمة ودولة عريقة ودولة كبيرة، يعني ما يبقى 100 مليار صادرات طموح وسهل ان يتحقق. سهل يتحقق. واسمح لي اقول لحضرتك احنا واحنا يمكن انا حضرتك ربنا يديك الصحة، انا يعني عجوز عن حضرتك شوية، احنا حضرتك واحنا صغيرين متأسف التعبير الأحذية بتاعتنا كانت من بيت ومصنع وبطلتنا من عمر افندي. صحيح. واللبس من المحلة بدلنا كان المحلة الكبرى لما نعمل بدلة ولا اتنين في شركة المحلة الكبرى، ده إنجاز بنعملها بالواسطة. صحيح. احنا دلوقتي الكيس مش كده. صحيح. كل حاجاتنا كل اللي بنستورد فخر كمان بان احنا بنستورد، هذا غير مقبول. صحيح. ولابد ان يعني نشجع بقى الانتاج علشان نخرج من الازمات اللي هي انا في تصوري بعضها مصطنعة. وليه احنا ما احنا بنسافر برا وشفنا الناس برا بيشتغلوا بمنتهى الجدية والجد والكدح علشان يرتاحوا يعني. انت عارف دكتور عمرو بمناسبه هذا الموضوع، يعني في بعض المواطنين في الدول الاجنبيه يعني ان هو يشتري سلعه مش من بلده بيعتبرها خيانه، يعني طالما ان بلد تنتج هذه السلعه فهو يبقى اولى ان هو يشتريها. انا متفق مع حضرتك واحنا بنشجعها، بس هو لابد ان يكون كمان المنتج بتاعنا على مستوى جوده معين زي ما كان موجود زمان في كثير من النواحي اللي سيادتك تفضلت واشرت ليها. وفي الحاله دي نقدر بسهوله ان احنا نقول للناس ونقول لنفسنا قبل ما نقول للناس احنا هنستخدم المنتج المصري. واسمح لي برضو انا بشير لنقطه ان احنا لابد ان نتعلم احنا كمان بعض البروتوكولات اللي هي الاساسيه في حياتنا. انا مثلا عندي انتقاد مثلا لبعض النواحي، ما ينفعش اجي في مؤتمر عالمي ومصر والعالم كله عندنا ومؤتمر المناخ واجي اتكلم انتقد، لا انا بتكلم قدام الناس حاجه وبيني وبين البعض المشاكل الاخرى دي موضوع تاني خالص. ولا لما باجي حتى اناقش سلبيات، حتى انا من برنامجي في مقالاتي بناقش سلبيات، ولكن بناقشها من منطلق وطني والمنطلق اقضى عليها، يعني من منطلق قضاء عليها، مش منطلق ان انا اشهر او انتقد او يعني تحمل سب او شتائم او ما الى ذلك يعني. لانه هو حضرتك في كثير من الحاجات يعني ممكن احنا الكلام الصعب كلنا ممكن نقوله، لكن ممكن نقول اللي احنا عايزينه باسلوب مهذب ولطيف ونوصل الفكره اللي احنا عايزينها. يعني مثلا اسمح لي انا هقول لك مثال قد يكون بعيدا عن اللي احنا بنقوله. بروتوكوليا مثلا انا مفروض لما بكلم حد في التليفون اول ما ارفع السماعه الو انا فلان بطلب حضرتك وايه راي الوقت المناسب ولا لا، ما فيش بقى حضرتك انت مش عارف صوتي يا مجرم واقعد اضيع المكالمه في حاجات ملهاش لازمه. طب الخط قطع انا طالبك يبقى حضرتك تنتظرني اطلبك انا تاني، ما تطلبنيش وانا اطلبك ونحن الاثنين مشغولين ونزهق من بعض. لما نكون مثلا على ترابيزه ووالدتي عملت الاكل او ضيف عندنا استنى الاكل لما ينزل عند كل الناس ونبتدي ناكل، ما ينفعش انا ده نزل لي طبق قهوه ده اكل والباقي لا. صحيح. في بعض الحاجات كده تاتشات بسيطة تعلمتها طبعا من عمل الدبلوماسي. بمناسبة عمل سيادتك الدبلوماسي كمستشار ثقافي المصري في انجلترا والنمسا, هي النمسا كفاءه ملحقيه ثقافيه فندم لمصر ولا هي كانت تبع المانيا يعني؟ لا هي النمسا تبع انجلترا في نفس الوقت. لا هي لها مكتب ثقافي مستقل, والمكتب الثقافي ده مشرف على 5 دول, مشرف على النمسا ودوله المجر والتشيك وسلوفانيا وسلوفاكيا. يعني حضرتك كده خدمت مرتين, يعني كانت انجلترا حاجه والنمسا حاجه تاني. بالظبط, انجلترا كان من 2002 ل 2005, اما النمسا كانت من 2017 ل 2020. ده قريب لسه في حاجه من سنتين. رجعت 28 اغسطس 2020. ده من النادر انك ان احد المستشارين الثقافيين لمصر ياخد يعني دورتين وفي بلدين مختلفتين يعني. هو بص انا يعني بصراحه انا كنت محظوظ, وملاحظه حضرتك ذكيه يعني كاسلوبك البديع والرشيق في الكتابه. هم اللي راحوا ملحق ثم مستشار على مستوى جمهوريه مصر العربيه لا يزيد عن 8 أو 9 أشخاص. يعني انا كان لي الشرف اكون منهم. دكتور محمد سمير حمزه الممثل الحكومه المصريه في الجامعه الامريكيه حاليا راح مرتين ملحق في امريكا ثم مستشار. دكتوره كاميليا صبحي عضو مجلس النواب مره راحت في باريس ملحق ثم مستشار. يعني عدد اللي راحوا لا يزيد عن 8-9 في التاريخ كله. صحيح. طبيعة العمل هو المفروض ان هو اسمه صحيح المستشار الثقافي ولكنه تابع لوزارة التعليم العالي وليس لوزارة الثقافة, وطبيعة عمله يعني رعاية الطلاب او العلاقات التعليمية ما بين مصر والدولة اللي حضرتك بتمثل موجود فيها. هو حضرتك طبيعة العمل اولا احنا بناخد المبعوث وهو في مصر ويؤهل للغة اللي هو مسافر الدولة ليها, ثم بنجيب له حجز في احدى الجامعات, ثم بنتفق معهم على المصاريف اللي هياخدوها, ونتابع المبعوث من اول ما يوصل للارض اللي هي في الخارج ولغايه ما يخلص, ونرجعه ونتابع مع المشرف علشان نتاكد انه في يعني تقدم, وان المشرف برضو مراعي الطالب والطالب بيقوم بالدور اللي هو بيبذله. دور الملحق الثقافي او المستشار الثقافي بينقسم الى عده حاجات. نمره واحد ان هو رعايه المبعوثين. نمره اتنين تقديم خدمه تعليميه. كنا الاول بناخد امتحانات ابنائنا في الخارج, هي دلوقتي انتقلت لوزاره التربيه والتعليم. ثلاثه كنا لازم بنعمل نشاط ثقافي مميز موجه للاجانب مش للمصريين. صحيح. بمعنى ان احنا جبنا مثلا فرقه رضا للفنون الشعبيه. صحيح. في فيينا عملنا معرض سياحي, عملنا المكتب الثقافي وكانه معبد. انت بتحاول تنقل الثقافه المصريه للدوله اللي انت موجود فيها. تماما. فهو يبقى جزء المبعوثين وجزء نشاط ثقافي, جزء منها موجه للاجانب اللي هناك والمقيمين, وجزء اخر اللي هو تعليمي كنا بناخد اللي هو ابنائنا في الخارج. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح, عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح, عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. وسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه, وسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار, يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار, يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا. استاذ دكتور عمرو الاتربي نائب رئيس جامعه بدر وعميد كليه التجاره جامعه عين شمس الاسبق والمستشار الثقافي والتعليمي لمصر في انجلترا والنمسا السابق. في قضيه مهمه في الاطار ده يا فندم ما نقدرش نعديها, وهي جزء كبير جدا من المبعوثين المصريين في الخارج ما بيرجعش مصر, يعني بيجي له فرصه في المكان اللي هو الدوله موجود فيها فبيفضل ان هو يكمل, ومصر في الحاله دي بتخسره, بتخسر عقول كبيره ونزيف عقول كبير في هذا المجال. احنا في مصر كان اساتذتنا العظماء كانوا دايما متنبهين لكده, كان مثلا بيعملوا زي مدينة للمبعوثين، فيجي المبعوث من بره يخش في مدينة المبعوثين، سواء كانت عندنا كان في القاهرة، سواء في أسيوط أو في الصعيد أو في أي مكان آخر. كانوا بيدوهم للمبعوث وهو راجع 3000 جنيه إعفاء جمركي، كان دي تدخل عربية. فأنا لا عايز أقوله أنه نرجع الحاجات دي تاني. دلوقتي الإعفاء الجمركي 10000 ما يدخلش عربية، اديله إعفاء جمركي كامل يدخل عربية، اديله شقة، خد بالك من مرتبه لأنه مرتبات أعضاء التدريس بحتاجة نظرة. لا، ولذلك دي اللي بتستغلها الدول، يعني انجلترا او النمسا او اي بلد تانية، لما يلاقوا شاب شاطر متميز يعرضوا عليه بقى فلوس كويسة، ويعرضوا عليه وظيفة معينة مميزة وعربية وبيت. الولد بعضهم يعني يتزغلل، وبعضهم طبعا بيبقى ملتزم تماما ان هو يجي يخدم البلد اللي هي أرسلت. ولا احنا هنا ما بنقدرش برضو نستفيد، خلينا احنا بنتكلم بنوع من الصراحة عشان نصحح هذا الوضع، لان احنا الواحد بقى حزين ان احنا الدولة تعلم وتكلف وتربي وفي النهاية بتسلم ابنها المتميز هدية لدولة اخرى تجدد بها شبابها وتجدد بها تعليمها هناك. هل احنا يعني القصور فينا احنا كدولة مش قادرين نستفيد من هذه الكوادر؟ هل في الشخص نفسه بقى عنده بقى أنانية بس بيبص لمصلحته بدل مصلحة البلد؟ هل الإغراءات بقى ما بيقدرش هو يقاوم الإغراءات اللي بتعرض عليه في الخارج؟ هو ما نقدرش نقول قصور من البلد، لأن البلد يعني إحنا بلد من دول العالم الثالث بتبذل الجهد لإرسال البعثات عشان الناس تستفيد، وبتصرف كتير وبتصرف مبالغ طائلة على كل ما بوص. هي بقى يمكن عايزة شوية تركيز شوية، وأنا واثق إن الأستاذ دكتور أيمن عاشور يعني عنده هذه الرؤية، انه ابتدي احط اغراءات للولد المبعوث لما يخلص، سواء كان اعفاء عربيه كامله، سواء كان شقه، سواء كان هنا في القاهره ولا في اي منطقه محافظه. المرتبات حضرتك لابد من اعاده النظر في ظل الغلاء اللي موجود. وفي نفس الوقت انا مقتنع بمبدا الوين وين او مكسب مكسب، هو هياخد مرتب كويس وهيديني شغل قده 10 مرات. صحيح. هو المهم كمان ان هو يجد نفسه في مجاله، يعني قبل ما يكون فيه مميزات ماديه هو يشعر ان اللي تعلمه بلده هتستفيد بيه. دي حقيقه، لانه ده اللي بيسموها بقى الاكتفاء الذاتي او السيلف ساتسفاكشن، ان هو الشخص نفسه او المبعوث يبقى مبسوط من اللي هو بيعمله. يعني انا كنت سعيد جدا جدا جدا لما رجعت وبدأت التدريس شعب دراسة باللغة الإنجليزية، والولاد أنا حبيتهم وهم حبوني، وكنت أشعر أن ده واجبي ودوري أن أنا أنقل ما تعلمته في الولايات المتحدة الأمريكية لأهل بلدي هنا. فعند حضرتك حق تماما، الجزء كبير بيبقى من المبعوثين مبسوط أنه هو راجع علشان هيفيد الطلاب، واللي تعلمه هيفيد بي بلده. صحيح. مصر الحياة، مصر الشهامة والعمل على ستر غادنا، على حس غامنا، على ستر غادنا، على حس غامنا، وبشمس الحلوة نورنا أيامنا وحضنا تجربة سيادتك في الحياة يا فندم، خلال احنا اتفقنا ان احنا كل مناصب اللي ستك توليتها كانت باجتهاد وبالعمل، لا فهلوة ولا واسطة، وكلام في النهاية لا يصح إلا الصحيح. أنا يعني الحمد لله ربنا وفقني زي ما حضرتك بتقول بالعمل الجاد. أنا لو جاز لي النصيحة لأولياء الأمور وللشباب، إنه أولا تحدد هدفك في الحياة. في دكتور كان بيدرس في هارفارد، أول واحدة جامعات شهيرة في أمريكا، أول محاضرة بيقول له اكتب النعي بتاعك. فالولاد استغربوا، فقال لهم أنا عايز لما تيجي مثلا تقول لي أنا عايز يكتب عني بعد الوفاة أن أنا كنت رجل التعليم، أنت عملت إيه عشان توصل للهدف ده؟ يعني خدت مثلا دراسات عليا، خدت كذا، عايز يكتب عليك أن أنت رجل بتاع رياضة، إيه اللي أنت عملته في حياتك عشان نكتبه عنك يوم وفاتك؟ بالضبط. فبالتالي تحديد الهدف والتركيز في هذا الهدف حتى نصل إليه. يعني مثلا الشباب بيبحث عن ثلاث حاجات، بيبحث عن وظيفة كويسة وعن الفلوس، قصة حب تنتهي بالزواج. الثلاثة ما يجوش مع بعض. فترتب الأول، عايز أخد مركز اجتماعي ولا عايز أجيب فلوس ولا عايز أتزوج؟ يبقى ما ينفعش أجيب الثلاثة مع بعض، هيجوا في وقت ما. الحاجة الثانية اللي أنا بنصح بها أولياء الأمور والشباب إنه تعلم اللغات، لأنه اللي بيفرق دلوقتي الإنسان اللي عنده أكثر من لغة. يمكن الله يرحمه بقى كنا نحبه وناجح الأستاذ سمير صبري، لأنه كان بيعرف 5-6 لغات. صحيح صحيح. فأنت دلوقتي لما بتشوف رجل في الدبلوماسية ولا بيشتغل في شركة بترول ولا وعنده بالإضافة للعربي والإنجليزي لغة ثالثة كمان، ده حاجة مختلفة. صحيح. فتعلم اللغات جزء جوهري، مع تحديد الهدف، مع أن أنت دايما يبقى عندك جزء كبير من الرضا. لأن أنا شايف أن كثير من الشباب أول ما تخرج عايز يجيب العربية اللي مش عارف النوع الغالي. لا، ما ينفعش. هتيجي بس بعملك وباجتهادك وبتركيزك في اللي أنت عايزه. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أستاذ دكتور عمرو الإتريبي، نائب رئيس جامعة بدر وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق، والمستشار الثقافي والتعليمي لمصر في إنجلترا والنمسا السابق. خلال مراحل حياتك المختلفة كلها يا فندم، أكيد في ناس لعب صمات في حياتك، وأكيد في ناس النهاردة بعد هذه الرحلة الطويلة تقول لهم متشكرين على كل اللي قدمته لي في حياتي. والله هم يعني الكثيرين. أنا لا أنسى أبدا أستاذي الأستاذ دكتور حسن غلاب رئيس جامعة عين شمس. أنا فاكر كنا واخدني أول رسالة أناقش معاه فيها دكتوراه، وكان يوم 1/9/2022 سنة. وفي اليوم ده توفى والدي، فكلمته قلت له يا دكتور حسن أن والدي توفى النهاردة، كان في مستشفى عين شمس تخصصي، بس بأكد حقيقة أنا هأجل العزاء لغاية بعد بكرة لأن كان في مناقشة تاني يوم معاه. فقال لي ازاي بس؟ قلت له بس بقول لك كده. فقال لي طيب. راح مكلم الكلية وقال للدكتور عمرو ما قالوش اخوات، فأنا هشوفكم في العزاء. ووقف يتلقى العزاء معايا بنفسه، هو أجل الرسالة وهو رئيس الجامعة. وأنا ما كنت لسه مدرس جديد، ولدرجة أن حتى عمي اللي هو والد الدكتور عادل إتريبي بيقول له معالي الرئيس يعني كتير علينا، قال له عمرو ده أخويا الصغير وابني الكبير. فكانت بالنسبة لي حاجة مبهرة، فأنا يعني بألف رحمة ونور علي. أستاذنا دكتور علي لطفي كنت مرة مسافر نيويورك وكان هو على الطيارة، فلما نزل كان استقبال بقى رسمي، ده راجل رئيس وزارة وحاجة. فرحت أنا راجع خطوتين كده احتراما لي، فراح واقف قال لي تعال هنا جنبي، اللي تعمل لي تعمل لك. فأنا يعني ما كنتش مصدق أن ده رئيس وزارة وأنا لسه شاب صغير. وهو يعني وفعلا بقى خدني من خدوا بقى الباسبورات وإدارة المراسم، كنت يمكن من أسهل مرة أسهل مرة أخش أمريكا في حياتي. فده بقى تحية خاصة لأستاذنا الدكتور علي لطفي الله يرحمه ويحسن إليه، وتحية لابنه مصطفى ربنا يديه الصحة، وكثيرين بقى. المشرف بتاعي كان في أمريكا، بحب قوي أخويا الكبير مقاما الأستاذ دكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس سابقا، كان لي الشرف أن أنا تزاملت معاه، سافرنا أمريكا في نفس اليوم بالطيارة، وقعدنا 4 سنين في كاليفورنيا ورجعنا بعديها في نفس اليوم مع بعض. وهو كان دايما الأصالة والشياكة والعلم والنصايح الصادرة من القلب. سافرت كتير يا فندم، دول كتير، زرت دول كتير بحكم الوظيفة. طبعا سافرت للدول اللي أنا كنت مشرف عليها. أنا كان عندي هواية السفر من وأنا صغير. سافرت كأي طالب زمان في كذا دولة، رحت إيطاليا ورحت إنجلترا ورحت هولندا ورحت المجر والتشيك وسلوفاكيا وسلوفانيا، مجموعة من الدول. وأمريكا طبعا كان لي الحظ أن أروح أكتر من مرة، لأن خريج هيئة اسمها هيئة فولبرايت اللي هي تبادل الأساتذة بين مصر وأمريكا، فسافرت من خلال هذه الهيئة. وتحية خاصة طبعا للدكتورة ماجي نصيف رئيس هيئة فولبرايت بالقاهرة. تعلمت إيه من السفر؟ اتعلمت من السفر زي ما بيقولوا بقى فوائد كثيرة. يعني اتعلمت ان هو بتخطط للسفر كويس، اتعلمت ان انت بتحاول تقتصد عشان تقدر تكثر من السفريات، اتعلمت ان لازم اكون متعلم لغة البلاد اللي انا بروحها، اتعلمت الدقة في الترتيب والتنظيم، حاجات كثيرة الحمد لله. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم ورنة، المصريين هم حيوية وعزم ورنة، جيل بعد جيل متقدمين. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. أهم المحطات في حياتك يا فندم؟ أهم المحطات في حياتي نمرة واحد زواجي من السيدة هناء فتح الله، دي كان يعني أم أولادي وسعيد بيها جدا وربنا يديها الصحة. محطة لما في 14 يونيو 2015 صدر القرار الجمهوري بتعييني عميدا لكلية التجارة جامعة عين شمس، ده كانت محطة من المحطات الفارقة في حياتي وشرف كبير جدا. محطة أخرى لما كنت رايح مستشارا ثقافيا لمصر في النمسا، كل دي محطات الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني بخيره وفضله في هذه المحطات. في حكمة معينة أو فيه قواعد معينة بتؤمن بها أو مبادئ معينة بتؤمن بها؟ بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ما بني ملك على جهل وإقلال، ده يعني الشاعر الكبير أحمد شوقي. وأنا مؤمن إن هو فعلا بالعلم والمال بيتبني الملك والمجد للناس، العمل الشديد والقوي. مؤمن دايما بالثقة بالله، وبحب قوي الآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لأنه دايما لما بنثق في الله سبحانه وتعالى بتفوق توقعاتنا بكثير. أحمد شوقي كمان قال إنما الأمم الأخلاق مهمة جدا جنب العلم، ودايما الأمم ترتقي بالعلم وبالأخلاق، وده تذكر لك برضو للبيت الشعر الشهير لأحمد شوقي زي ما هي بتقول. وحتى هي الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، ما قالوش التعليم والتربية، لانه حضرتك احنا يعني متاسف في التعبير بقينا قاصين شويه مع بعض. يعني ايه المانع لما يعني مثلا انا كنت في امريكا افتح الباب لبنت او ولد يديني ابتسامه ويخبطني بقى ثانك يو، انا افتح الباب لحد هنا يبص لي فوق لتحت ومقشر، حد يعني اندم ان انا فتحت الباب ولا اعمل ايه؟ فهو انت بتعمل خير، حد اقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه يعني. يعني ماشيين مقشرين. يعني انا اللي اقصده ان احنا لابد ان يكون ينتشر القيم اللي كانت بتتكتب على كراسنا زمان، التسامح والرأفة بالجار والحنان مع بعضينا عشان تمشي. بس الأمور كده الحياة صعبة فإحنا بنسهلها على بعض مش نصعب. أستاذ دكتور عمرو الإتريبي نائب رئيس جامعة بدر عميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق والمستشار الثقافي والتعليمي لمصر في إنجلترا والنمسا السابق. نقلة تانية في حياة حضرتك يا فندم، تقريبا معظم حياة حضرتك قضيتها في التعليم العام والحكومي من طالب حتى عميد في كلية التجارة جامعة عين شمس. انتقلت تانية النقلة تانية إلى التعليم الخاص وكان نائب لرئيس جامعة بدر. دايما التعليم الخاص خلينا يكون صريح مع حضرتك في اتهام انه يسعى دائما الى الربح وليس الى البحث العلمي، فمش عارف ايه حضرتك ايه في هذا الكلام. يعني قبل ما نخش في الاسئله الحقيقه القويه دي انا برضو في مفهوم بحبه قوي في الحياه اللي هو الوين وين سيتويشن او مكسب مكسب. صحيح لازم يكون ان انا مش لازم في اي موضوع اخش واكسب انا بس. صحيح. انا بكسب واشوف اللي قدامي يكسب ايه كمان، مش لازم اخسر انا بس يعني. بالظبط لازم الاثنين يكسبوا، لازم الاثنين نكسب ونبص من هذا المنطلق. انا طبعا قبل حتى ده مفهوم للدول. يعني انا مثلا لو في دوله بتتعامل مع دوله انا مش داخل معاها عشان خاطر هي تكسب او هي تكسب بس. يعني لما بيجي تبادل تجاري انت بتاخد الناقص عندك وانا باخد الناقص عندي، بحس يبقى في ايه وين وين يعني. لانه انا حضرت محاضره كان للديمينج، دكتور ديمينج ده ابو الجوده في العالم. فهو بيقول ايه لو انت يعني رجل متزوج زوجته وكل شوية يقول إيه يا امرأة يا غبية يا أم مخ تخين، يا كل ما تعمل حاجة يقلل من شأنها. هذا الرجل لو احنا سألناه ما رأيك في زوجتك مستحيل يقول إنها غبية، لازم هيقول هذه امرأة ذكية. لأن هو لو قال امرأة غبية يبقى هو متأسف في التعبير رجل غبي. صحيح. ربط حياته بامرأة غبية. صحيح. وبالتالي انت عمرك ما تعامل الكاستمرز بتوعك او العملاء ان هم أغبية. صحيح. لا ده انت بتعاملهم ان هم اذكياء عشان هم يكسبوا السلع اللي انت بتبيعها وانت تكسب انت. صحيح. كمان يبقى مكسب من ناحيتين. صحيح. انا كان عندي المفهوم اللي سيادتك تفضلت بيه ضد الجامعات الخاصه لغايه ما اشتغلت وكان ليا حظ يعني بناء اشتغلت هنا بناء على دعوه كريمه من الاستاذ دكتور حسن القله رئيس مجلس الامناء، ولقيت فيه حضرتك بقى يعني صفات يعني ما كنتش متخيل انها موجوده. لا هو كشخص يعني نموذج زي ما الكتاب بيقول يعني. لدرجه انه في كثير مثلا لما بنيجي نعمل مثلا اتفاقيه مع احدى الدول، كان عندنا اتفاقيه اخيره مع امريكا في كليه اداره الاعمال، فقال انا مش عايز اكسب، انا عايز الطالب بتاعي ياخد الخدمه وفترة الأولى ما تفكروش خالص في المكسب. يجي عندنا مثلا الأبحاث، احنا يمكن من الجامعات الوحيدة الخاصة اللي بتدي مكافآت للنشر الدولي، وبالتالي اللي بينشر دوليا ويكتب اسم جامعة بدر، ولذلك عندنا تصنيف كويس في الجامعات لأنه في مبلغ بيطلع كويس اللي بينشر. عندنا مثلا عنده فكر تاني دكتور حسن القل رئيس مجلس الأمناء، قال لك لا انتوا شركائنا، وبالتالي حضرتك انه بيوزع بعد مرتبات ونهاية السنة جزء من الأرباح على العاملين الستاف سواء موظفين او اساتذه هنا في الجامعه. صحيح. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد الصحاري أستاذ دكتور عمرو الإتريبي نائب رئيس جامعة بدر وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق والمستشار الثقافي والتعليمي لمصر في إنجلترا والنمسا السابق، دايما بتنصح الشباب أن يكون عندهم هدف واضح يوصلوا له، ما يبقاش عايش حياته كده يعني زي ما تيجي اليوم بيومه وكده. اسمح لي أقول المثل اللي قاله الأستاذ ديمينج بس حمصره يعني باب المصر. لو أنا الترابيزة اللي هي قدامنا دي قلت للعامل تعالى لمع لي الترابيزة، هيجي يلمعها. طب لو قلت له لا أنا عندي المذيع الأستاذ أحمد إبراهيم ضيف عندنا في جامعة بدر أو في أي مكان آخر، فهيلمع الترابيزة بصورة أحسن. طب لو أبهرته قلت له وزير التعليم هيقعد، فهنا بعمل إيه؟ بحدد له الهدف، وبالتالي الأداء بيختلف طبقا للهدف. دي حاجة. الحاجة التانية كانوا دايما بيقولوا على الهنود الحمر لما حاولوا ياخدوا منهم البلد بتاعتهم في أمريكا، كانوا يحصروا الإنجليز في معسكر يمنعوا منهم المية وكل حاجة، خلاص هيموتوهم، وبعدين يعدي قطيع من المؤخذة البقر يجري، فالهنود يشوفوا البقر ده دي لحمة مشوية هيأكلوها، فيسيبوا الهدف اللي هم واقفين عليه اللي هو عشان يموتوا اللي عايزين ياخدوا بلدهم ويجروا ورا البقر يجيبوا اللحمة المشوية، بس طارت منهم صحيح. أمريكا صحيح. فبالتالي هنا ده خير مثال على أن أنت ما تركزش في هدفك. مفهوم السعادة بالنسبة لك يا فندم؟ والله هو مفهوم نسبي يختلف من شخص لآخر. أنا بالنسبة لي السعادة أن أنا أكون بصحة جيدة وضميري مرتاح وأولادي وأسرتي كويسين وبلدي مصر بخير وسعادة، ده يديني أنا السعادة. أنا كمان حققت أحلامك؟ حققت 90% من أحلامي والحمد لله، وراضي خالص ومبسوط الحمد لله. وبتحلم بيه سواء نفسك أو لبلدك يعني؟ بحلم لبلدي باللي أنا شفته وعشته بره. أنا يمكن حوالي 11 سنة من عمري ما بين أمريكا وفيينا النمسا وإنجلترا، شفت حاجات كثيرة أحب أنها تبقى موجودة هنا. شبكة مواصلات ابتدت مصر تعملها صحيح. أنا في الثلاث دول دول ما كانش عندي عربية صحيح. لكن بستخدم المواصلات العامة شفت في فيينا المية المعدنية بتنزل من الحنفية، فمش محتاج أشتري مية صحيح. هنا برضو بنتحسن. دي حاجات أنا بحلم إن مصر وفي الفترة اللي فاتت حققت الكثير تستمر في تحقيق هذه الأشياء. يا رب تحقق أحلامنا في أمن وسلام، علشان مصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، بنعيش مصر. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، علشان مصر والعز يفض على افضل نموذج شفته في الدول اللي انت زرتها ونفسك تشوفه في مصر؟ امريكا التكنولوجيا. امريكا التكنولوجيا. اوروبا تقدر تقول الـ فيها اصاله والناس هناك ناس طيبه، برغم طبعا ان هم في بعض يعني له اهداف اخرى، لكن ناس طيبين ولهم اصاله ومساعدين للناس. يمكن فيينا حضرتك عدد السكان فيها 1.8 مليون، يعني ممكن تقول مثلا عباس العقاد مع مكرم عبيد هي قطعة من الجنة فعلا. هي قطعة من الجنة، والناس هناك عندنا جالية محترمة جدا، بوجه لهم التحية. حوالي 35,000 مصري بيعيشوا في النمسا، يعني من الناس المميزة الوطنيين المخلصين مرتبطين تماما بمصر. هواياتك يا فندم؟ هواياتي أنا بحب جدا كنت بقى الجري، بحب يعني كنت بروح تراك نادي شمس زمان أجري التراك 3 كيلو. بحب الرياضة، بحب القراءة. هختم مع سيادتك بحاجة مهمة برضو، وهي كليات التجارة، وأعداد كبيرة جدا من خريجي كليات التجارة السوق العمل لا يستوعبها كتير. أول كلمنا في القصة دي يعني ما فيش أمل إن احنا نقدر نحدد هدفنا من كليات النظرية بشكل عام والتجارة كمان بشكل خاص يعني، ونحدد نربطها بسوق العمل، كلمة اللي احنا بنقعد نسمعها بقالنا 50 أو 60 سنة. هو الكورونا غيرت شكل التعليم في العالم، فلابد ان احنا نغير كمان المواد اللي موجودة عندنا لتواكب اللي موجود. يعني مثلا دلوقتي ما يسمى الفاين تك او الفاينانشال تكنولوجي، انه بتروح مثلا في النمسا ده نظام مستقر من زمان، تروح تشتري حاجة بمحل يديك الإيصال، الإيصال يسمع في وزارة المالية في نفس اللحظة. الكلام ده بقاله مثلا إيه 10 سنين. فبالتالي أنت مربوط كل محل بال، فبالتالي أنا دي مواد جديدة، المواد بتاع اللي هو التسويق الرقمي أو الديجيتال ماركتينج. الحاجات دي لو الطالب تسلح باللغات والكمبيوتر، أنت شفت حضرتك طلعت لنا حاجات في الكورونا ولا كنا نحلم بيه، زي برنامج زوم. صحيح. او احنا كنا نسمع عن زوم. صحيح. ده صحيح. والعمل عن بعد الحاجات دي كلها غيرت الشكل. لو الطالب بقى، وهنا بقول الطالب مع اولياء الامور، يهتم باللغات ويهتم بدراسه تنميه نفسه، هم دول الطلبه اللي بتختلف. احنا عندنا حضرتك في الشعب الانجليزي نجوم مصر دلوقتي، عندنا الدكتور وليد سامي جمال الدين، ده رئيس المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، ده خريج عندنا. في احد رؤساء البنوك من عندنا الاستاذ محمد الاتربي، خريج تجاره عين شمس. الاستاذ معالي السفير هشام عكاشه، اعتقد هشام عكاشه تجاره اظن كمان درس البنك الاهلي، اللي قال لي ان هو خريج تجاره عين شمس، معالي السفير الوزير احمد ابو الغيط. يعني عندنا نجوم مصر من انت عايز تقول ان احنا المناهج تتطور مع العصر. بالظبط، مع سوق العمل والعصر وما حدث في الكورونا، خريج مطلوب. مطلوب بالظبط. يعني اللي قاله السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ما حدش يقدر يقوله غيره، لما قال لك بعض الناس بتوع الانفورميشن تكنولوجي بياخد اللقب بس ما عندوش النو هاو، ده لابد أن يعدل. صحيح. تماما. يعني صحيح. أنا خلاص خلصت حواري، لو أنت حلق في نهاية الحوار في حاجة ما قدرناش نوصل لها تحب أنت تقولها للمستمع اللي بيسمع؟ أقول لحضرتك أن أنا يعني فخور بحضرتك جدا، وفخور بإذاعة الشرق الأوسط اللي احنا يعني تربينا على أنغامها من أيام العظيمة سناء منصور ومن أيام إيناس جوهر. فيعني دور الإذاعة لم ولن يختفي أبدا، احنا بنحب الإذاعة وفخور بيهم جدا، فخور بشباب مصر، وأتمنى ان هم يعني زي ما بينبغوا برا ينبغوا داخل مصر برضو بالأفكار الجديدة والتعلم والتعليم. أطيب الأمنيات لمصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والنجاح. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. بشكرك شكرا جزيلا، احنا فخورين بسيادتك. احنا ايضا استاذنا الاستاذ الدكتور عمرو الاتربي، نائب رئيس جامعه بدر، عميد كليه التجاره جامعه عين شمس الاسبق، المستشار الثقافي والتعليمي لمصر في انجلترا والنمسا الاسبق، شرفتنا ونورتني على هواء اذاعه شرق الاوسط. قدمنا سيادتك كقدوه تحتذى مش بس في التعليم والبحث العلمي والعمل الاداري والجامعي، ولكن ايضا في الاخلاق والادب والتواضع لكل الشباب الباحثين عن النجاح. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا استاذ احمد، شرف كبير، وبشكرك، وتحيه خاصه للمستمعين كل الموده والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. حدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.